فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغستي يلد الكيمبا ميل ولي بو اد جوكتان كوسو دواده برنامج كدو حوريسيد او هبين ولي با هدان او كلي اد كدغيساتان ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان qodobada aad caawa ku dhageysan doontaan waxa kamid ah afhayeenka xukuumadda federaalka oo dhaawaciisa loo qaaday dibadda, faahfaahin ku aadan ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada, weerar lagu dilay taliye ka tirsan ciidamada Kenya oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose, faahfaahin ku aadan weerarkaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka. Waxaa sidoo kale qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada kamid ah maamulka islaamiga ah ee Jubooyinka oo dowra u qabtay baahda caafimaadka isbitaalka Saako, kelimaadkii laga jeediyay munaasabadan ayaynu idiin haynaa insha Allah. Waxaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada qayb ka ah wilaayada islaamiga ah ee Bokol oo beesha Jilibeel la qaadatay kulan muhiim ah. Waxaa sidoo kale ana meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ah oo weerar ka fuliyay magaalada Abu Dhaba ee caasimadda Imaaraadka, mucaaradka Suudaan oo isku ballansaday inay xoog ku galaan qasriga madaxtooyada dalkaasi, iyo qaraxyo waaweyn oo ruxay magaalooyin dhaca galbeedka waddanka Iiraan. Qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Macallimow oo dhowaan ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaa arrimahaasi la socday oo inooga waramaya Cabdifitaax Maxamed Qaasim. Zakariye, waxa maanta dalka Turkiga loo qaaday afhayeenka xukuumadda federaalka Maxamed Ibraahim Macallimow oo shalay ku dhaawacmay qarax culus oo lagu beegsaday wadada Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Wararka aan arintan ka helayno ayaa waxay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay ka qaaday diyaarad gaar ah oo nooceedu yahay nooca ambalaasta loo yaqaano, isla markaana ay saaran yihiin dhaqaatiir, waxaana sida xubno ka mid ah dowladda federaalku ay sheegeen diyaaradan uga baxay dhaqaale aad u fara badan. Maanta ayaana diyaaraddaasi ay soo gaartay magaalada Muqdisho. Sida ay dhageystayaashuba kula socdeen intii dhageysatay wararkeena maanta, Macallimow dhaawaciisa waxa uu ahaa mid aad u culus, sidaasina waxaa laga dheehanayay sawiradii laga soo qaaday markii uu booqanayay ra'iisul wasaaraha oo ay ku xirnaayeen qalabka oksijiinta ee qaybo ka mid ah addimihiisa sare iyo kuwa hoosena ay ku xirnaayeen jeestooyin, taasoo muujinaysa in jabniin uu jiro. Sidoo kale dowladda federaalka xubno ka mid ah ayaa waxaa laga helayaa in sababta loo qaaday sidoo kale dhaawaca afhayeenka ay tahay iyada oo ay jirto waxyeelo gudaha ah oo qaraxa awoodiisa ka timid. Waxay leeyihiin waxa gudaha ugu furmay dhiig, taasoo keentay in neeftu ay ku adkaato. Dhaqaatiirta Turkida waxay ra'iisul wasaaraha u sheegeen in uu mari doono qalliimo fara badan, lamana oga sida ay xaaladiisa ku dambeyn karayso. Dadkii isagootinayay dhaawaca iyo kuwii qaadayayba oo joogay garoonka diyaaradaha isuguna jiray mas'uuliyiin iyo saraakiil, waxa wajiyadooda laga dheehanayay murugo aad u fara badan, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa isaga iyo ninkii odaga ahaa dhalinyarada darawalka u ahaa oo labadoodaba hadda loo qaaday dalka Turkiga. Waxaa hawshaas kaalin weyn ka qaatay runtii oo wasiirka ganacsiga, mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliyeed ka tirsan. Waxaan maanta halkan maaragtay ka sugootinaynaa Maxamed Ibraahim Macallimow, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya oo shalayto qarax lala beegsaday ku dhaawacmay. Diinta waxaan joognaa garoonka Aden Cade International Airport. Waa u joognaa inaan sagootino saaxiibkeen Maxamed Ibraahim Macallimo. Waa arin aad looga naxay. Weerarka shalay lagu beegsaday waxaa war ka soo saaray taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Ashabaab. Waxay sheegeen in ay beegsadeen afayeenka xukuumadda, weerarkana uu u dhacay sidii loogu talagalay. Macallimo ayaa dhawaan isku soo sharaxay xildhibaannimo, waxaana uu sheegay in haddii la doorto uu wax badan ka qaban doono xaaladda gobolka Hiiraan, isla markaana isaga oo aad u yareysanayay go'doonka ay xarakada mujaahidiinta Ashabaab ku samaysay ciidamada shisheeye Itoobiyaanka iyo xataa kuwa Jabuutiyaanka iyo kuwa kale ee dawladda federaalka ah. Waxa uu sheegayay macallimu inuu furi doono wadooyinkaasi. Waxaa habeenkii xalay deegaanka Taabto ee gobolka Jubada Hoose ka dhacay weerar lagu dilay taliye Hurun oo Kenyati ah. Weerarkan oo ahaa mid si aad ah loo soo qorsheeyay ayaa waxaa fuliyay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkani lagu dilay taliye Hurun oo ka mid ahaa askarta Kenyatiga ah ee ku sugnaa deegaanka Taabto isla gobolka Jubooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa ay saake dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee dhaca duuleedka magaalada Kismaayo, waxana dagaalkaasi ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugnaa saldhiga Baarka. Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qaybihiisa hore ayaana isla mareyna. Maamulka Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa waxaa dowro u qabtay bahda caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka Saako. Dowradan oo socotay muddo 7 ah ayaa waxaa si gaar ah u soo agaasimay maktabka caafimaadka ee gobolka. Gunaanadkii waxaa ka hadlay mas'uuliyiin uu ka mid yahay waaliga gobolka Sheekh Maxamed Abu Abdalla, balse ugu horreyn waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah howlwadeenadii ka faa'iideystay dowradan, iyagoo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka faa'iideen muddada ay u socotay dowrada. Bismillaah, awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Anigu magaciigu ah Filsan Ahmed Aadan, waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii inoo soo abaabulay dowradan qiimaha badan, qaasatan macallimiinteena kuwaas oo aad inoogu baraarujiyay wax badan oo inaga qarsoonaa. Alxamdulillaah, Ilaah ayaa mahad u sugan. Dowradan qiimaha badan waxay inoo socotay muddo hal isbuuc ah. Dowradan oo kalena waan rajaynaynaa. Waxaan dowradan ku soo qaadanay maadi iyo diini intaba, waxaana ka mid ah alwalaa walbaraa, alamaana, idaaratul waqti, dabiibu muslim, alistiqaama, fanu tacaamalu macannaas, anshaxa iyo akhlaaqda qofka dhakhtarka ah looga baahan yahay, iglamsiya iyo bir-iglamsiya, ethics of dealing with emergency situation, healthcare ethics. Waxaan halkan ka sharxayaa bir-iglamsiya maxaa la dhahaa, iglamsiyana maxaa la dhahaa. Bir-iglamsiya waxaa la waa dhikar ku dhaca hooyada uurka leh xilliga ay ku jirto ka badan 34 week. Cabirka ayaa kacaya, cabirka ugu yaraan wuxuu gaarayaa 104 kor hoos 9 marka calaamada ayaa jirto lagu arko. Calaamadahaas waxaa ka mid ah kaadida oo borotiin lagu arko ugu yaraan 2 balaas barar jirka ah. Eglamsii maxaa la dhahaa, eglamsii waxaa la dhahaa waa dhikar ku dhaca hooyada uurka leh xilliga ay ku jirto ka badan 34 week. Cabirka ayaa kacaya, ugu yaraan wuxuu gaarayaa 160 kor hoos 110. Calaamada ayaa lagu arkaa 1 qalal, xumbo afka ka timaado, mir daboolin, carabka oo ruuga qofka. Waxaan halkan fariin ugu direynaa dhammaan hooyooyinka uurka leh. Hooyo kasta oo uur leh oo ay la kulanto dhibaato caafimaad waa inay timaado xarunta caafimaad ee ugu dhow xilliga ay uurka isku aragto. Waa inay bil kasta jeegareen ay u timaado si loola socdo xaaladda caafimaad, khaasatan blood pressure-ka sida HB-ga, si hadaba hadii cilad jirto caawimaad degdeg ah ay u hesho. Inta badan waxay yimaadaan ayagoo ku jiro xaalad khatar ah, lagana yaabo inay u dhintaan. Intaas ayaa hooyooyinkeena ku baraarujinaynaa. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dowladda waxay ka soo baxday meel majaal aad looga baahnaa. Dhibaankeedan wuxuu ahaa 1000 dhabiiban walaata 1000 kaslaanan ان هكذا القران وتي والذين هم لامانات معد مراعون مركا ان بدن دولدا سوان لو لالي ادن وحارمنا انو سو لاليو وحان كقادن اشردون كقادن وحا كميدا سدا داوين كلو قادن اي داوين جيركاي او قادنان تاس خوغان كشيغا داوينك وحان لو شيغاي ان هورن اوغين ان كسي فايدهسناي جيركا سياو بدن اني او كلا قاتان داوين قار وحلي يراد اورال او افكا لا قاته سدا شروبوينك كنينيولكا kuwana waxa waa xididka laga qaataa sida falanboyinka iyo erbadaha qaar kamid ah iyo erbadaha qaar kamid ah ee laga qaato muruqa ayaa jira qaan waxa la yiraahdaa anta dermas oo waxa laga qaataa maqaarka kuwaas ayagana waxa daweynka sida insulinka oo dadka sokorta qaba lagu duray amal daweynkaas marka daweynka mid ka suruud waday leedahay wadada hadii loo isticmaalo ay in qaldad badan ka imaanay meesha la sheegay sida daweynka loogu talagalay xididka muruqa laga qaadanayo benzodiazepine insulinka 2.4 ka hadii la qaato xididka in dhibaato badan ay leedahay qofka binaadinkana naftiisa ay halis gelin karto waa la sheegay daweynka qaar waxa kamid ah sida erbadaha qaar dadka qaar waxay leeyahay daas ka amna ka waran sida metronidazole solution ka amal ayadoo faleen bay tahay xididka looga talagalay dadku wuxuu ku leeyahay hadaa cab maxaa ka dhibe aydan dhibay leedahay waa la sheegay in dhimin dhaerada ay dadka ka xireyso dhibaato far badan ay leedahay marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in lagu soo celiyo wax badan waa ka faa'iideysanay tan kale waxa waaye horta ka hortaga waxa ka wanaagsan daaweynta waxa ka wanaagsan in lagu hortago horta cudurkan wixii keenay horta markii hore in la ogaado sida uu doktorku sheegay sida waashan la yiraahdo hafaayada meelaha lagu soo tuuray cudur badan ay dhalisay biyaha meelaha fariisana malaria la qaada waxaasna markii in la hagaajiyo oo in isla daaweyn waxa ka wanaagsan in horta laga tago assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gabagabada waxa munaasabada soo xiray oo ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah alxamdulillah بعد الحمد لله وحان امه النقيا بعد عافيماتك ولايه جبوينكا غار اهان دقاتيرتا ولايه جبوينكا مانتي دولدان كسو قيب غلي اي ختامكي وحان كلو امه النقيا دقاتيرتا اسبيتالكا ساكو رقيه دمربا كفايديشتي دولدان بعد الحمد لله وحان امه النقيا ان مسؤولك عافيماتك ولايه جبوينكا او سو اغاسمه اسكو سو دبريداي ان دولدان انتاس كديب waa fursad bay tahay inaan kala soo qayb galo ee munaasabadan xiritaanka dawladda oo aad ku qaadateen duruus caafimaad iyo duruus kale oo sharci ah waxaan isleeyahay dabiibka muslimka mar walba wuxuu u baahan yahay in la soo feeyo birtu hadii meel la iska dhigo way mirireysa saaso kale qofka muslimka mar walba wuxuu u baahan yahay in la soo feeyo si uu shaqadiisii waxa weeyaan si fiican ugu guto iimaaniyadkiisa iyo cibaadadkiisana ay u kordhaan laajli dalika mar walba in wacyigelin xagga waxa weeye culuumti dibiga wacyigelin xagga culuumta sharciiga toojihaad diiniya la siiyo muhaadaraad arinkaas waxay sababaysaa qofka mar walba muraaqabada Alle iyo waxa weeye dariiqo wanaagsan iyo Alla ka cabsiga inuu ku dadaalo en waxaan idin kaga mahadnaqayaa sidii wanaagsaneed aad durusta u qaadateen culimadan uga faa'iideysateen maanta halkan bandhigyada aad sameeyseen iyo casharada aad qaadateen waxyaabaha aad meeshan ka soo jeediseen aad iyo aad bay noo farax gelisay en waxaan rabaa maalmahan waxa socday maktabka caafimaadka wuxuu waday olole ee lagu horumarinayo caafimaadka julib iyo buule iyo hadda saakow iyo degmooyin kale ba way ka socotaa waxyaabaha xusida mudan waan indhahayga ku arkay in olole lagu qaaday farmashiyaadka iyo maxaa la yiraahdaan goobaha caafimaad ee magaalada ka furan waxa laga soo qabtay waxa weeyaan waxaan isleeyahay hal baabuur oo dawa oo dhacday baa laga soo qabtay waa nasiib darro dadkii umada daweynayay inay waxa weeyaan expire dawooyin dhacay inay meelaha u saaran yihiin farmashiyaasha inay u saaran yihiin waa nasiib darro oo arrinkaasi waxa weeyaan in laga howlgalana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maamulka degmada oo runaantii qadiyadaas ka qayb qaatay iyo maktabka caafimaadka u kacay qadiyadaas arin guula ay ahayd aad iyo aad bayna waxa weeyaan noo farax gelisay in degmooyinka dhanna mar walba ay joogto noqoto awalba waxa weeye waa la sameen jiray laakiin in haddii wixii ka dambeeya xataa waxa weeye muddo loo sameeyo labadii biloodba mar bishiiba mar dhaqaatiir baa tihiin caafimaadkaad u xil saaran tihiin qadiyadaas waxa weeyaan inaad xil iska saartaan maanta waxaad arkaysaan in xataa waxa weeye dawadii dadka iyo dawadii maxaa la yiraahdaa xoolaha waa la isku agadaya suntii waxa weeyaan jiirka iyo suntii waxa weeye xoolaha iyo suntii dalagga iyo beeraha ayaa hal meel isla saaran waa nasiib darro nolosha bini aadamka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan waa caafimaadka waa inuu helo biyo, waa inuu helo cunto. Mar saddexaad, qofka bini'aadamka noloshiisa waxa weeyaan caafimaad inuu helaa baa ugu weyn. Daryeelkaas caafimaad cidda ka shaqaynaysa, dadka ka shaqaynaya waa idinka. Waxa weeye hadda isbitaalkan waad dareemaysaan dadka uu qaabilayo. Iska daa deegaankan saa koowaad, deegaanada kale ee ku dhadhow, bal gobollada ku dhadhow baa looga yimaadaa. Marka waxaa loo baahanyahay marka xil weyn inaad is saartaan. Ummaddaasoo dhan idinka idin sugaysaa, juhdi iyo dadaal intii ka badan inaad samaysaan baa idinkula dardaarmayaa. Qof walbana aqoontiisa waxa weeye inuu hormariyo. Ninkii shaybaarista shaybaarka waxa weeye maanta casri buu marayaa soo maaha, inuu hormariyo. Qofkii waxa weeyaan gabadhii umulisaa inay waxa weeyaan ay umulosinimadeedii inay hormarisaa la rabaa. Ummaddan waxa weeyaan xilli walba waxaa la rabaa dhakhtar soo jeeda. Habeenkii qof ummadda la soo jeeda la rabaayo waxa weeyaan qof baa lagu soo boodaya. Waxaa la rabaa in loo gurmado xilligaas oo wax loo qabto. Marka farmashiyaasha insha allahu tacaala waxaan rabnaa maktabka caafimaadka farmashiyooleyda qayb ka mid a inay habeenkii soo jeedaan. Isbitaalka waxa weeyaan waxa weeye 24 saac inuu furan yahay, xilli u xiran yahay aysan jirin ayaa la rabaa. Sida haddaba isbitaal ka jirta aad iyo aad baan usoo u bogaadinaynaa, 24 saac, saacad walba, xilli walba, daqiiqad walba, qof heegana oo dadka inuu qaabilo wax u qabto, waxa weeye gurmad caafimaad u fidiyo, waa inuu waxa weeye diyaar ku yahay xarunta caafimaad. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala waxa weeyaan goobaha caafimaadka inay hormaraan, dadka ummaddan gobolka ku dhaqan inaad kaafisaan baan rabnaa insha allahu tacaala. Meel kale aysan aadin, aysan dibad aadin, annagu anan inaan ku filnaan. Oo qof walba oo waxa weeye caafimaad u baahan biqadri istidaacatina waxa weeye juhdiga meesha ugu dambaysa haddaan bixinno allana aan kaashanno waxa weeyaan waan ku guulaysanaynaa. Sideedaba hadda ka hor aan xasuustaa nin dhakhtara baa waxaa layga sheegay laba sifo oo wan wanaagsan. Waxaa la yidhi horta waa ixsaan badan yahay, qof xanuunsan baan wadnay. Waxaa la yidhi raggaas dhowr dhakhtar baa naloo sheegay, dhowrka dhakhtar hal nin baan ka qaadannay, ninkaasna sifooyinkan ku qaadannay dhakhaatiir ka cilmi badan waa ay jireen. Waxaan ku qaadannay laba sifo. Waxaa la yidhi horta waa ixsaan badan yahay. Midda labaad waxaa la yidhi isniinta iyo khamiistu soomaa, markuu camaliyad fulinayana laba ragcu tukadaa. Allahu akbar. Markaasaa niri war ninkaasaaba ahlu khayra, kaasaa la aado. Ilaahay amarkii waa la aaday, ixsaankiina waan ku aragnay. Midda kale waxa weeyaan isniinta iyo khamiistu wax qalayay. Isniinta iyo khamiistu qofkii la qali lahaa uu ballamiyey, labadiisa ragcu tukay. Ilaahay igu guuleh, labadiisa ragco ayuu tukaday isagoo u tukanaya ilaahay baryadiisa. Wuxuu salaatu duxaa buu tukaday, ilaahay buu baryay, ilaahay ugu guulay camaliyaadkan. Dad badan buu waxa wey qalay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, qofkii uu qalayna maalintaas ilaahay baa ku guulayo, waa ku caafimaaday, dib dambe xanuunkii hayay dib dambe uguma soo laaban. Marka shaqada aad haysaan waxa ugu weyn talashaarsada rabbi subxaana wa tacaala, aqoontaada keliya ha ku kaafsoomin. ilaahay shaqadaasaan gelaya ilaahay igu guulee. Marka jazaakum ullahu khayran. Waxyaabaha uu dabiibka muslimka kan kale uu kaga socon yahay waxaa ka mid ah ilaahay inuu tala saarto, shaqo walba uu qabanayana ilaahay u tiriyo, ha isku tiirinina idinka. wax walba aad qabanaysa haddaad tirahda ka hore anaa ku daweeyey, kiniinigan aan ku sii, aad ku caafimaaday, adi miyaa dawada haya? ilaahay baa dawada haya soo maaha? haha, wa idaa maridtu ooyash. Marka waxa weeyaan ilaahay baa xanuunka keena, ilaahay baana qaada soo maaha? adiga asbaab unbaa la timid, natiijadana ayaa u tiranaysaa allah u tiri. waxaad tidhaahdaa waxaan aan ku siinayo waa asbaab, kaalmayso, laakiin caafimaadka rabbi ba haya. ha waa dacwo. marka akhyaaray jazaakum allahu khayran, ha laga faa'iidaysto. qof walba ha ogaado waa daaci ilallah. nabiga waxa uu yidhi sallallahu alayhi wasallam, balliquu cannii walow aaya. aayad baa allaha ka dhigee dadka ha layga gaarsiiyo. marka daaci baa tahay, waxaa tahay waxa weeyaan dhakhtar baa tahay, ha isdhihin waxa weeye dacwada dad gooniya u xilsaaran. waxa weeyaan dacwada adigaa u xilsaaran, dhammaanteen baan u wada xilsaaran. waa waxa weeye waa waajib ilaahay na saaray. jazaakum allahu khayran. intaasaan insha allahu tacaala dowladanadina ay ku soo gabagabowday. waxaan insha allahu tacaala aan doonayaa taxfiisaad haddee insha allahu tacaala kolley un raggu haddee markiisaan oo kale lasoo xirayo sidii hadda caadada ahayd in ragga waxa weeyaan gabdhahaba in taxfiisaad la siiyo. marka insha allahu tacaala $50 ayaan idinkugu dhiibayaa kolley, waa lacag yar laakiin insha allahu tacaala kolley un taxfiis ha idiin noqoto. wabillahi tawfiiq. hada wabillahi tawfiiq. waa hagaag goordhow waxa idinku soo maqan wilaayada islaamiga ah ee Bakool oo beesha Jilibla la qaadatay kulan muhiim ah balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهجاج مركان واحد كسودا واتان وركي ودن بي عالم كا مليشيات كحوثيين تأيا ويرارك فليي مقالة أبو ظبي عاصمة إمارات كا wararka ka imaanaya imaaraadka carabta ayaa ku waramaya in taradada ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddankaas ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 3 qarax lala beegsaday haamashidaal oo ku yaala xaafad ka tirsan caasimadda imaaraadka sida ay xaqiijisay warbaahinta dalkaas wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in qaraxyada lala beegsaday haamahan shidaal ay ka dhaceen xaafada Masfax ee ka dhacay caasimadda Imaaraadka ayna sababeen inuu ku cadab xoogan waxayna intaas ku dartay in weerarkan ay ku dhinteen 3 ruux kuwaas oo kala ahaa inuu dhashay waddanka Pakistan iyo 2 ka soo jeeda dalka Hindiya halka ay ku dhaawacmeen 6 kale wakaaladda ayaa sidoo kale sheegtay in marka laga soo tago qasaaraha ka dhashay qaraxyadaas uu dab xoogan ka kacay dhismo cusub oo ku dhex yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi baaritaan hor u dhaca oo la sameeyay ayaa muujinaya burburka laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ku soo dhacay xaafada Masfax iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda Imaaraadka waxaana loo badinayaa inay geysteen qaraxyada iyo dabka ka kacay garoonka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo dagaal adag kula jira isbaheysiga carbeed ayaa si buuxda u sheegtay mas'uuliyadda weeraradan waxaana afayeenka kooxdaas ninka lagu magacaabo Yaxye Sariic uu sheegay in saacadaha soo aadan ay soo gudbin doonaan tafaasiil dhameystiran oo ku aadan weerarada ay ka geysteen gudaha Imaaraadka mucaaradka Suudaan ayaa isku ballansaday inay xoog ku galaan qasriga madaxtooyada ee waddankaas gudiga muqaawamada ee waddanka Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dhigayaan dibad baxi ay ka qayb galayaan malaayiin ruux ujeedkuna yahay inay galaan qasriga madaxtooyada dadku dhow nus milyoon ruux ayaa saaki aroortii hore ka dhaqaaqay fagaaraha weyn ee ku dhow buundada magaalada Khartoum waxayna u jeesteen dhanka qasriga madaxtooyada kooxaha hoggaaminaya kacdoonka ka dhanka ah inqilaabka military ayaa ku ballamay in maalinta isniinta ah ay dhacaan dibad baxyadii ugu ballaarnaa abid ee lagu diidan yahay General Abdul Fattah al-Burhan mucaaradkan hubaysneen ayaa ku eedeynaya taliska militariga inuu doonayo soo dhisidda xukuumadda ay madax u yihiin saraakiisha ciidamada isla markaana aysan kaalin ku lahayn ururada bulshada rayidka ah tan iyo wixii ka dambeeyay bishii October 2022 ayay xaaladda Suudaan sii xumaanaysay kolkaas uu militarigu xiray Cabdalla Xamdoog oo ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka walow markii dambe la sii daayay dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan ayaa amar ku siisay muwaadiniinteeda ku sugan Khartoum inaysan wax dhaqdhaqaaq ah sameynin ayna ku ekaadaan hoteelada iyo xarumaha kale ee ay degan yihiin qaraxyo waaweyn ayaa ruxay magaalooyin dhaca galbeedka waddanka Iran warbaahinta maxalliga ah ee Iran ayaa sheegtay in qaraxyo cabsi leh ay ruxeen dhowr magaalo oo ka tirsan waddankaas qaraxyada oo ahaa kuwa isxuxigay ayaa waxa ay ruxeen magaalooyin dhaca galbeedka waddanka Iran waxaana ka mid a magaalooyinka Karamshah iyo Hamdan mas'uul diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay inay maqleen dhawaaq argagax leh balse aysan sheegi karin waxa ay qaraxyadu ka dhasheen qaraxyadu waxay ahaayeen kuwa isxuxigay oo cabsi nagu beeray mana garan karin halka ay wax ka dhacayeen ayuu yiri qof goob jooga ah cadeymo rasmi ah oo jeediyay afayeenka amniga qaranka Iran ayuu ku xaqiijiyay inay dhaceen qaraxyo dhul gariir la moodo balse wuxuu diiday inuu bixiyo faahfaahin intaas dhaafsiisan ciidamada cirka ee maamulka Yahuudda ayaa dhowr jeer duqeyma la beegsaday warshada iyo xarumo ku yaala gudaha waddanka Iran wararkii ugu dambeeyay ee caalamka intaas ay ku eegiyeen wa hagaag wali waxaad la socotaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaan kala socotaan ولايada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan muhiim ah la qaadatay beesha jilible oo ka mid ah beelaha dega gobolka kulankan ayaa waxa barbar socday dowlad diini ah waxana ka faa'iideystay 65 qof oo ka mid ah indheer garadka beesha ugu horeen odayaashi ka faa'iideystay dowladan ayaa waxay aqrinayaan qayb ka mid ah waxyaabaha ay ka faa'ideen dowlada bayaan arkan islaam il khamsa ti islaamiga tiriyal oo shan tahay aday medyo وأولها وعظمها أول شيء كان وجين ميبواه الله إله إلا الله إلهي ما إله كلاك لكامدا ومن جر وأن محمد الله محمد رسول الله إله رسول شيء نئي بشرح ما بيانها أو أرد بي إله رب ولي أدائي مدي شرح جن للقوم مع بيان شروط الله إله إلا الله لا إله إلا الله ولي أرد بي شروط ديال شيء أدائي مدي ومع جن للقوم ومعناها لا إله إلا الله لا إله ما عندي نافيا أن الرئيب الذي ذو جميع ما يعبد من دون الله والإلهي سكدي سبئ أن أبوده أمانة أمي رأوا إلا الله معني شأن مثبتان سقو العبادة عبادة لله أن الإنسان وحده شريد سهل سي أن الله شريك شريك بالله أن الإنسان وأما شروط لا إله إلا الله شروط ذي أن تمها مقاسمي بقاتي فهي شروط العلم أنك علم الله هذا علم قاسم المنافي للجهل وجهل لماذا تكتب أن في أطبع بأول كان لما أدمي بأتاه واليقين المنافي للشك لا إله إلا الله مكتب إدري إني يقين لم أغاد يقين تسعوش والشك لها وقال بديك سارس كان سيد هذا ما يبوه والإخلاص إن إلهي أخلصوص كلمة شك هذا لها يتصنفوهات إخلاص كسوء المنافي للشك والأردي للشرك دي أردي والأوش الكل إرهاو كوهي بس كان غفر هذا ما يبوه والصدق المنافي للكذب لا إله إلا الله وقوهات تاسو كوهي بسو والبين لا يجب درايات كان قال ويبا والمحبة المنافي للبغض لا إله إلا الله نكيس لإني محبذي لقهال محبذها سؤره يباسو أرد ذي إله رب درف كان ليها ميبا هذي والإنقياد المنافي للترك أنه هجان سمو بل لا إله إلا الله مركي لي هجان كسؤو وطبوه جيكوه يباس كان تضبط ميبا هذي والقبول المنافي للرد ميبا أني سؤو قلال وقلوا شؤو وسو أرد ذي كوهيبوه جيكو أنفياس كان قال ما يبغى الكفر بما يعبد من دون الله والإله سكدي سأقول عبده هاي إني سككفر بناك ومره ما يبغى أرد إله يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله كان قال ما يبغى محمد رسول الله دائما معجنا لجمع بياني أن محمد رسول الله ومقتضاه وليش ينس تصديقه فيما أخبره نبغي عليه الصلاة والسلام وليبقى حضر إن لكم ماي وليسبني إدعى إن لكم ماي يو محمد رسول الله معنى جاءه وضاعته فيما أمر أن لا أضيعه وليسبني أمر لا أضيعه وجتناه ما بقدر ذو نهى نبغي عنه ما كجيء وزجر وشد القرآن الذي وأن لا يعبد الله أن لن أبدن إلا بما شرعه الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى تنجدوي إليك أبد ورسول رسول شيء بجدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يبغى ولير كتاب ذيهم كتاب كل راو الولاء والبراء إن شاء الله رب العالمين أنا أحقاو يو رسول لس يا ولير ما أنا كتاب ذي فإنه بعد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كبعد تجيب ما يواجب محبة أولياء الله إلهي سبحانه وتعالى أوليديس ذاتك مؤمنين كالجيلة ومعادات أعدائه أدوشو مؤمنين تسي أدوشون لا أدوشو فلله الحمد فمن أصول العقيدة عقيدة تنغي فمن قف كأصول كأسب الإضال عقيدة عقيدة الإسلامية إسلامي إبن النسبة أنا بشأن يجب ما يواجب على كل مسلم قف كستو مسلم يدينك الدين والقضي بهذه العقيدة عقيدة تنغى أنك الدين والقضي ويلينك باهن يا أي والي أهلها أهل شيئين إلا هريري أهل لا إله إلا الله إن لا هريري ويعادي للألله يتمو أعداءها أعداء العقيدة عقيدة تنغى إسلامي هو أذوبك أن إن الله يتمو كبادي فيحب إن ذاتك مسلمك أجل ذنوي أهل التوحيد والإخلاص إن ربوه ذاتك مؤمنين إننا منك أستيل ذنب ويواليهم وأن هريريان ويبغب إن إرفان وأهل الإشراق كو أنتو أهل الإشراق إن ربوه ويعاديهم ولبن الله تمام وذلك كاسين من ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم والذي سكسونا والذين أخيارتك سونا تماهو نبي إبراهيم عليه السلام عشق من هذين الذين كيو عمرنا أنا نفري بالإكتداء أن أنكدي ملبن نفري بهم يواس حيث من يقول سبحانه وتعالى الله خالق إنك قول قد كانت ويبسن سوناتي لكم أمنين إذن أسوة ديشيسن سوناتي وحسنة وناكسن في إبراهيم نبي الله إبراهيم في جيسن سوناتي والذين كي معه ما جئين هذا إذ وقت قالوك قولنا لقومهم تلشو إنا أرام إنا أم قراءكم بريسن قراء بريسن فأنا منكم إسن يبرسن فأنا وادت كفرد النقل يا مؤمنين تمي بوحك برق الضايا إِوَا مِمَا إِلَّذِيكِ تَعْبُدُونَ إِسِنْ أَوْذَا سَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهِ دُونْجَ إِيْنَا مَنَا كَفَّرْنَا سِنْكَ كُفْرِنَا بِكُمْ إِسِنْ يَسِنْكَ كُفْرِنِ وَبَدَّى مَيْكُمْ وَبَدَيْلَيْنَا بَيْنَنَا بَيْنَكَ إِوَا بَيْنَكُمْ بَيْنْكِنْ الْعَدَّاوَةُ أَلُوْتُمْ ومدن ساسا مركا أمم نبي عليه الصلاة والسلام كدي ذنود وهو كاس وبراء قال الشده من دين محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد دين جينك مدين اللي معنا إن تسكدي بوحا إسنا مناسبة دكها اللي متكم دا وحقرت كيكا فايدة استي الدورة دا إخواني جزاكم الله خيرا سوال عالك بهذا أن أهريب إنشاقي أي إنشاق الميلون دور ما يكون جرتاي توما مال مودا يلا قاددي توما كاس مال مودنا ما يلا قاددي ما شاء الله اي ان شاء الله علم فر بدل او هذا الحان كوبو كورنا لان كو هذا علينا هذا كوبو كورنا فر بدل هذا ميلون لها قاددي هذا ولالك كتب هذا شاكي باكو متاي كتب هذا سو هذا كتب كسب هذه اس ولك دوغي لا روما سكال ولك سرميلار فايدي سدان كوفا ما هذا تفسير أبو متى يصير لي شيء قيم ما يبغى هذا فايدي سد دكتور بس القرضاين كذا أبو هذا لما هذا المقراء والتجويد أبو متى ما شاء الله أو ما إلى رأي إن تاسف يسون ما إلى رأي للصحاب ما يكلا أبو متى كتبه دون هاي عبد الله ما قاعد يبغى أبو متى أو ما إلى رأي إن كروي كتب كونه الدروس المهمة اللي أراه أنا ما إلى رأي شامل علمي جي ميل بدن نتابداي ولا هدا هدا لا حقو كورما ولا يسو كو هدالاي اركان الاسلام كو هدالاي اركان الايمان كو هدالاي هدا جهاد كي كو هدالاي صلاه كو هدالاي حتى ما لا راي تان قدام بيت باب كو ما لا راي ميت كلين دغا ومقاب كلين دغا يسو كو هدالاي مركا دم بار كورنا هان كتاب كاس كتاب مهم هو هاي هدا ولب ما لا راي يسو رب وانا ما ينقدر إيه ما شاء الله كتاب وانا لقفاي ذي سدي إنك سو كتاب ذي يوم دمت دمانتي وبس أساين كتاب يوم دمبو ما يلاره يكان دي كان كوي لا يواهاي هذا كان كلا ساسو كلا ما ينشا كذا خد أقيدة تأكل متاعي أقيدة يسون قارا ما يكان يسون أقيدة كجرتي لي أبو مير ناين قارهان هذا أقيدة أن ما يلاره كاسوس ساسو بهذا لاي قال ولا وي والبراء ساسو كلا يسون تبكاس يسون ساسها أوفي الإسلامية ولا لخبرة هذا ذا إيوه ولا للسياو بشوفوا هذا لاي ولا ما إلا رأي ذاتك مسلمين ولا سيايا أو ذاتك يوها الروايا بس إلا هريريايا ولك السيايا هريرك السيايا يوها الروايا قرام إيه ذاتك مسلمين ذاتك خبرة هذا قرانو يوفوغيايا بشوف كتابك سيسون وهذا لي ولا لينك رأب نسون مارك ما إلا ناها أي إن شاء الله لتك برنامج شو نقرب نقابي أو نكسر أي كلويد جود أميركن أبو بيدا جزاه الله خير أيه أنت اللي مدة كارهان هذا ما يلا راي كلويد قبلك بقال كارهان ما يلا راي بس أميركن نكويني جزاه الله خير شيخ عثمان وحاسد وكالي كمدة هادت كي كهل لي مناسبة دان أوغاس كجلب له أوغاس معلن محمد نور أخياري هذا كل ميلون ما يبغى قريدة قول هم تلا ثابتة كرو muddo oo maalmay in sheegada toban maalmo taayti yamay baa furnaaytay inta beela dowre oo maalmay in sheegada toban kaas maalmo diinki ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baraday runtii mayba ku abaal sheegadaane xarakatu shabaabul mujaahidna wahasatan walaay islaamiga bakool yana ku abaal sheegadaan ilaahi ha barakeey miithaal shan umud ilaahi ha ka badiyo hadda kulli ilaahi ha sugo marka runtii wala sheegi karo mahayna walaal inta la ka qabaday runtii eebba guul untaabadaasi dad badanoo runtii meeloo ka shal jaray culimo guliba ma hanin batay duurka ninka jarti in hata wal darsii koraan aaminsagna yo hanin bati dadkii ahlu xalli wala aqdi umuddahaytiga ku weerni umuddaas runtii ma arageenna wala caalimka hadda ku jara haddii ate kitaabadan oo maaragnay in sheegad caqaa'idka aho alwalaa walbaraa iyo kumadii iyo khud aqiidantaka iyo walilamada ya ogaaday may kale ogaadeen waaqa haddii jaran ogaadeen filimkii ahaayey ilaahay subxaanahu wa tacaala may baa runtii aan weydiiyaane sugnaansho iyo caafimaad in ilaahay xifdin weydiiyaane qolada maaragnay idaacadaha alkataa'if iyo andalus dhammaantii may leena jazaakumullahu khayra jazaa runtii jihaadka qiblibaxba ka weeldadeen itusi itaabsi wala raawaya runtii sameeyeen ilaahay ha barakeeyo qarnigan hadda unu roogna sanadkan ku afar boqol afartan iyo siddeed hijiriga sanadkan waliba waa aha filimkii habay runtii may taabaday ee xaqiiqada taabaday dad nool oo bini aadan ee soomaali ee cabdalli ibdow iyo cabdiraxmaan la raaw iyo walaba dhiiday inay liyin diinkan ilaahay walma taraw haddii wartaro fadni amerika isku kuma fadi dadle in dadle may la aragayhin weli gobolkana dhaladeen waa afhayeenka baarlamaanka oo maaragta hiddada koonfur galbeed kuma dayey laan weliba aqoonyahan iska sheegaw leeyi la ahraw dadkan oo digil marfadeegana ku dhaladii leeyi kun afar boqol iyo dhowr sana iyo maaragna sacoogida isku kumaasay walba intara waay laha kubilaahu jididii nabi calayhi salaatu wasalaam oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khulafaa u raashidiinki dhammaan xukumadii tii oo yahidiyaay dadka hor suruna runtii ayin dadkii dadkun ku dhalada weliba aan aragaayaan dadka munaasibani iyaga aqoonyahani in aragaayahay marka xaqiiq ahaan runtii may ogaanay amba ogaadeena dadkii xaqiiqada geerka jarta waaqa ay ogaadeen jazaakumullahu khayra jazaa miisukoyna marka barnaamijku isuga e sababa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ahaysiiyey uma sababmay inaqday marka xarakada gobolka roogti iyo muxaafada degmada baa sabab inaqday jazaakumullahu khayra mar labaad mar saddexaad insha allah maadaama marka dowrada inta laka qooday beelana ha ku bahay marka dhowr qodobo ha ku bati oo runtii laka muujiyo aragtida tiidi oo markaaska jaha ee ka wajahan jahaadka caalamiga ah ama xaalada hadda laka suganyi jahliga muddo ka suganta dhowr qodoba marka ha ku bati beela dhowrkaas qodoba may faday insha allah inay walyar dul istaag haddii ilahay raalka naga anoo fursad haysan runtii fursadani iyo yarta beela run ahaantii guud ahaan may go-aanka qaadatay nambarka aan ka horeeyey walibu aha dacwo oo shacaarda ahi kun caaliman oo mutacaliman in ma aragnay dadka dhammaan lamal akhriyaw i lamal werdeersiyaw nagad farda farda inay linkor sugma dadka baadiyada degan tuulo walba beelo ku tirsantaanatii masaajidinhaa masaajidin weel nambar lama jihaadka caalamiga oo farduceynka in la booriyo waya ma aragnay beelo yaa iska lama aragnay in ballanka galli libiloodka bacdina waliba waa wali suquurahan bahay in la ogaado rigisama doonada ogaadaan waaye nambar saddex beela may go-aanka qaadatay dadka ridida ka jaran oo yaa ku dhalalay in baad caalami injeedata taa idin nagadaan toobajeena gacmaha linheedii i dhalalay idii maaragnay in sheegada ridadaas ka jartoon inay tiro ka buuxdina wadoon weliba ka samay beela waybaa kale go-aanka qaaday nambar afar doorashada gaaleedka oo haddii la ilaabulo hayo xamar iyo baydhabe iyo meelaha ku socoto dadka in linku digi i dhalalay idii dhigacadeed ku qaadato dhigacadeed samaytana inay beela bere ku eto nambar shan beelo waliba go-aanka qaadatay deegaanka dhirta la xaalufiyow inanka dul qaadan doono walaayo islaami way ku codsadaan inay noqo badaan nambar li beelo may ka qaadatay nambarka lixaad tacawun in la sameeyo maadaama abaarata xaaladda eedan liidata runtii masaakiinta in la taageero nabadoon weliba qof ka qaado inay haa qoru waana caawun oo tacaawun weli ustabara waayona malaaga han gudbiyo malaagana walaayo in gudbiyo nambar todoba midnimada ummadda in la ilaaliyo wactasimuu biilaahi subxaanahu wa tacaala mayna le wactasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaragu wankuruu nicmat allah waa midnimada ummadda in la ilaaliyo dadkana way buu aha jahligan ku saar نمبر سيد بيل ولي بوها معرمي إنشاق هذا بوعانك قادة تي بيل وليك بوعانك قادة تي اسكولة الميلاها جديدة كفرم وإن دخلي كدير ونوغي أخوتي مراهيك مساكين إن معرمي ميلاها قادة هاي اسكولة كفرم وإن إلالك إيالك الكلالي ولي دمبلين أرغو دمبل نغطو أقول تسميل كله لقوي ميل الكهرباء ماهين. وياه. بيلو ولا كله قالوا قوانك تعال تيجي. تعرف الإسلام بين الكموجي بيل. بتيء. سدد دكتور أجري حيرياش إن لندقو لينس تحيو. إبلان تقطع ومبر ما أرنا إن شاء الله أستورو. بيلو ولا بقوانك تعال تيجي إن بركو أتوقف الله نبرك تمناد. بيلو ولا بقوانك تعال تيجي إن دكتا. أو ما أرنا قال الحريف قال الله إن بركوا قادة بيل بيل الله أكبر الله أكبر ما دام أمرك إن شاء الله وأنا ذل قادة إلهي سبحانه وتعالى إني نسوقه بيل ولا أرمقه أمك أنت قادة إن إلهي نسوقه نفهم سيو إني دردر قرينو كسوب إن أمرك إن شاء الله التنفيذ كسامين قادة الجيال وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله guud ahaan barnaamijkaadu waxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamij kale lamida waxaynu idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh